أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وبه نستعين. يقول السؤال هذا: بعض النساء يتختمن في أصابع الإبهام والسبابة، ما حكم الشرع في هذا؟ قبل ما نتكلم، وكذلك السؤال الثاني: ما حكم المرأة التي تلبس حذاء الكعب اللي تقولوا له انتم صباطالو؟ انا قبل ما نتكلم عن المسائل هذه ندير لكم مقدمة صغيرة. ان بعض الناس الان يعني يستنكفون ان نتكلم على اشياء مثل هذه. بعض الناس يعني يتذمرون ويغضبوا، يقول لك كيفاش احنا وين رانا ونتكلموا على اشياء كما هذه، على الخاتم وين نلبسه، وعلى الصباط طاله، وعلى جديد اللي نتكلموا عليها. فهمنا كيف هذا الاخوان اللي يتكلموا الكلام هذا؟ يا اخوان الكرام، هذا كلام خطير. لماذا؟ لان الان نحن يا اخوان الكرام في طور انشاء مجتمع اسلامي. فهمنا كيف احنا الان واش رانا نجرو، واش رانا نسعاو؟ هذا الشيء اللي رانا نقولوه لاه، ولا يقولوا غيري في المساجد لاه، باش نتمنى ونديروا جيل اسلامي ان شاء الله. الجيل الاسلامي هذا عليه ان يكون متكاملا في جميع الاشياء، كيفاش يلبس، كيفاش ياكل، كيفاش يشرب، كيفاش يقعد، كيفاش حتى يدخل حشاك من بيت الله، كيفاش يخرج، كل شيء موجود في الشريعه الاسلاميه. بهذا نستطيع ان نديروا جيل اسلامي ومجتمع اسلامي وامه اسلاميه. اما خلوها مخروضه ويقول لك لا تكلم غير حاجه كبيره بينما تحتاني يا راهي مخربه، لا، احنا السلوم والدرج اللي بغينا نطلعوه نبداو بالدرجه الاولى ونطلعوا هكذاك نكون وصلنا للمراد اللي بغيناه. اما نحكموا الدرج ودونا نازلين، رانا نازلين لتحت، مانيش طالعين للفوق. فهمنا كيف؟ الا بغينا نطلعوا باش نكونوا في الدنيا مرفوعين الراس وفي الاخره مرفوعين الراس، لابد ان نفهم الاسلام. افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى إنما يتذكر أولو الألباب. حاجة تنفع الإسلام، كل حاجة تفهم المسلم في دينه وتثقفه في دينه وتجعله على بصيرة من دينه فلا بد أن نبينها، حتى ما يكونش الإنسان راه يصلي ويصوم وراه يخدم حاجة تاع الجاهلية اللي تخرب له صلاته وتخرب له صيامه. فمن كيف هذه هي واحدة منهم اللي رانا نتكلم عليها. الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين هذه الاشياء هذه، باش تشوفوا يا اخواني الكرام الاسلام، ما يجيش واحد يقول لك يا ودي الاشياء هذه ما كايناش في الاسلام ولا هذه وين كاينه. لذلك كل حاجه موجوده في الاسلام الا اذا قصرت عن فهمها إدراكنا قصر عن فهمها، ما لحقناهاش ما عرفناهاش، هذه نوكل معرفتها ونوكل علمها إلى الله تبارك وتعالى. أما كل حاجة موجودة. قضية الخاتم يا إخواني الكرام، بالنسبة للرجال، بالنسبة للرجال الخاتم من تاع الفضة هو الذي يجوز، فهمنا؟ خاتم الفضة هو الذي يجوز، إما في اليسرى وإما في اليمنى، وإما في الأصبع الصغيرة وإما في التي تليها، فهمنا؟ وابن رجب الحنبلي جزاه الله خير، فتشوفوا علماءنا الكبار الأوائل، هذا عالم في القرن السابع الهجري، عنده الآن 9 قرون من اللي مات. واش كتب؟ كتب كتاب من جملة الكتب، كتب كتبا كثيرة من جملتها كتاب سماه كتاب الخاتم. واحد يقول لي ليش تكتب كتاب هذا انت خاتم؟ لا تكتب فيه كتاب، كتب كتاب في الخاتم وحده. ليش تكتب كتاب في الخاتم؟ باش يخليك ايها المسلم على بصيرة بدينك، باش تتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وباش يخلي المرأة المسلمة تتبع سنة الصحابيات الجليلات الكريمات باش تكون معاهم. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال، يقول في الحديث الصحيح، انتبهوا جيدا هذا الحديث، كل يوم ديروا بين عينكم ما تنساوش، لا نساء ولا رجال. واش يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول يحشر المرء مع من احب يوم القيامة. الانسان يحشر ربي مع من بغى، إلا بغى الصحابة يحشر ربي مع الصحابة، والنساء توعنا كذلك، إلا بغاو الصحابيات يحشر ربي مع الصحابيات، وإلا بغاو هذوك تاع التلفزيون اللي كلهم يدير لهم لبسة وكل يوم يدير لهم مشيط وكل يوم يدير لهم حنة جديدة راه يحشرهم ربي معاهم، وإلا بغاو الصحابيات راهم يبحثوا في الكتب القديمة ويشوفوا أمنا عائشة كيف عاشت وحفصة كيف عاشت وميمونة كيف عاشت وأم سلمة كيف عاشت وخديجة كيف عاشت، يحشرهم ربي معاهم. وإلا تبعوا الصعلوكات تاع التلفزيون كل يوم يتلونوا كيتاتا يتبعهم ربي سبحانه يوم القيامة، يقول لهم روحوا معكم ما تبعكم لا صلاة لا والو، كنتوا تتبعوا هذا كيما تمشط تمشطينتية وكيما تلبس تلبسينتية وكيما تتزندق هي تتزندق هذه. إذا يقول لهم هذا هو القدوة تاعكم، وهذا ابن عمكم وصحابكم، وهذا اللي تبغوهم، لأن ما تبعتوش نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وما تبعتوش نساء الرسول صلى الله عليه وسلم وما حبيتوهمش، حبيتهم قولوا غرف الصلاة رضي الله عنهن بارك، اما في العمل تبعتوا غيرهم يحشركم ربي مع غيرهم. هذا الحديث مهم، من احب قوما حشر معهم، اللي يبغي جماعة يحشر ربي معهم بالسيف، والملائكة موجودين وتشهد، قلوا يا ربي في الدنيا كان يحب فلان وفلان، هاو يقف فلان وفلان حطوا معاه، فهمنا كيف؟ والنساء قلوا يا ربي، الملائكة يقولوا يا ربي في الدنيا كنا عارفينهم واش كانوا يحبوا، يا ربي يحشرهم مع اللي كانوا يحبوهم ويروحوا. اما المرأة المؤمنة والرجل المؤمن الذي كان يحب الله ويحب رسوله ويحب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، المرء مع من أحب، الإنسان يوم القيامة مع من حب، فهمنا كيف؟ اللي حب رباعة يكون معهم. خلوا يا جماعة الله يرضى عليك تقدموا جزاكم الله خير حتى تخلوا الفسحة لإخوانكم بارك الله فيكم. إذن نرجع لقضية الخاتم عند النساء، لأن بعض النساء والعياذ بالله صبحوا يتختموا في يديهم كلها، يعني في إصبعتهم كلها. ونحن نقول في الشريعة الإسلامية عندنا 5 إصبعتين، ياك ما عندناش 10، عندنا 5 إصبعتين، زوج يجوز لنا نديروا لهم الخاتم وثلاثة ما يجوز لناش نديروا لهم، فهمنا ولا ما فهمناش؟ نديروا لهذا للصغير ونديروا للذي يليه، هذا زوج إصبعتين نديروا لهم الخواتم، الثلاث إصبعتين هذو ما نديروا لهمش، اللي هو الإبهام والسبابة والوسطى هذو ما نديروا لهمش، همنا كيف؟ واحد يقول علاه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح، قال من فعل الأعاجم أن الذي يتختم في الأصابع الثلاثة هذه، هذه فعل الأعاجم، يعني فعل اليهود وفعل النصارى وفعل المجوس. علاش كنت نقول لكم أنا اللي يبغي يرباعها يحشر ربي معهم، لما المرأة تدير الخاتم في هذه الإصبعتين الثلاثة صبحت تخدم كما خدمت اليهود والنصارى، ويوم القيامة يحشر ربي مع اليهود والنصارى بلا ما تنفع لها صلاتها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خالف اليهود خالف النصارى، وكلمة خالف فعل أمر يقتضي تضي الوجوب، يعني واجب عليك تخالف اليهود وتخالف النصارى، واليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من الملل والعياذ بالله الضالة المضلة تتختم في اليد كلها، كلها يلبسوا فيها الخواتم هنا وهنا وهنا وهنا وهنا، بينما نحن في الشريعة الإسلامية لا نتختم إلا في هذا والذي يليه، زوج صباع في مبارك سواء في اليمنى ولا في اليسرى. أما الذي يتختم في الأخص النساء يلبسوا الخاتم في الثلاث صباعتين كلهم في الخمس صباعتين كلهم، هذا كلهم العياذ بالله فقد تشبهوا باليهود وتشبهوا بالنصارى وتشبهوا بالمجوس وتشبهوا بغيره من الطوائف الضالة المضلة، وبالتالي يحشرنا معهن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا في حديث صحيح صريح: خالفوا اليهود خالفوا النصارى. والمرأة والرجل اللي ما يبغيش يخالف اليهود وما يخالفش النصارى يتحشر مع اليهود والنصارى لأنه بغاهم. الرسول عليه يقول خالفهم ما تبعهمش وهو يخدم كما هما، يعني بغاهم. وإلى شاء قال لك خالف وانت تقول ما خالفش، يعني لا، إذا تبغيهم، وإذا بغيتهم عندك حديث صحيح باين: المرء مع من أحب، من أحب قوم من حشر معهم. اللي يبغي جماعة يحشر ربي معهم، جماعة بغى جماعة الصالحين يحشر ربي مع الصالحين، بغى جماعة الكرة والتلفزيون والفيسبوك والرياضة ويظلها من يحشر ربي معهم. فهمنا كيف؟ هنالك يلفر ذات عطح، فهمنا كيف؟ في الآخرة يرفرج بتاع الصح. أما في الدنيا راي الدنيا مرونة، راي مع أصحاب التلفزيون، راي مع أصحاب الفجوس، مع الأذان يدخل في وسنة، فمن كيف؟ وهكذا راي القضية مرونة، رام منافقين والحرك رام داخلين داخل الصفوف كما كانت بكري، فمن كيف؟ ولكن يوم القيامة كل واحد من الغدارين يديروا له الملائكة إعلام عند راسه، فمن كيف؟ يقولوا اسمعوا هذا كفلان اللي كان مخبي وما كنتوش تعرضوه، هاو الإعلام فوق راسه، أقرأوا واش كان يدير هذاك الخبيث اللي كان مخبي في وسطكم في وسط الإسلام ويتظاهر بالإسلام، هاو الإعلام فوق راسه. ينصب لكل غادر يوم القيامة لواء فيقال هذه غدرة فلان بن الفلان، فمن كيف؟ اسمعوا هذا الحديث مهم، لأن كما قلت لكم الدنيا راهي مخلطة الآن، اللي قال إسلام قال عنقوه بوسوه ياس، فمن كيف؟ هكذا رانا درك راهي مخلطة، بينما يوم القيامة يفرزنا ربي أكثر مما تفرز نتايا الطوماطيش الخاسرة من اللي ماشي خاسرة والسلعة اللي مليحة أكثر من ذاك الشيء بكثير، دقة متناهية يشهد عليها الملائكة المقربون، لأن من راهم عايشين معانا وراهم عارفيننا واش نديروا، داخل ديارنا وخارج ديارنا وتحت الأرض وفوق الأرض راهم عايشين معانا وعارفيننا. يوم القيامة يفرزنا ربي سبحانه كامل، وقلت لكم آية وكل يوم نقرأكم وتنساو: يوم تبلى السرائر. هذه السرائر اللي موجودة في قلوبنا ومخبية حتى واحد ما يعرفها إلا الله، يوم القيامة يجبدها ويوريها للناس، يقول هذه القلوب الكحلة اللي كنت تظنينها باللي بيضة اقرأوا هاي وراه كحلة، هذاك اللي كان مخبي عندكم ويقول باللي الإسلام ها هو وراه، هذاك اللي كان يدعي الإسلام شوف وهو وراه. كل واحد ينصبوا له يوم القيامة لواء إعلام عند راسه، وجو الناس بداو يقراو في الاعلام هذا هو فلاني كنت تقولوا بلي هذا هو صار هو، الله ينعلك ويدير لك ويبداو يلعنوا فيه في المحشر. لكل غادر يوم القيامه لواء ينسب على راسه: هذه غدره فلان بن فلان. قال الله صلى الله عليه وسلم: والغدره الكبيره اكبر الغدرات، الغدره الكبيره والخدعه الكبيره، قال غدره امام عام. اسمعوا هذا الحديث صحيح 100%. قال الغدرة كبيرة والخدعة كبيرة، واش نعرف؟ قال هي الخدعة ماشي تاعك أيها العبد الضعيف اللي صغير ما عندكش مسؤولية إلا في دارك ولا ما عندك حتى مسؤولية إلا على راسك. قالوا: وأكبر غدرة هي غدرة الإمام العامة. فهمنا؟ يوم القيامة يفضحهم ربي ويدير لهم علامات كبار عند دبارهم. وأكبر غدرة غدرة إمام عام فينصب له لواء عند دبره فيقال هذه غدرة الإمام فلان بن فلان. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ويجعل لهم ربي علامات كبار ويكتب عليها واش كان يدير واش كان يدير والناس تقرا وتخزر. هذا هو. وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. لان هذاك يوم القيامة لما تبلى السرائر. اما الان رانا قلوبنا دخل راهي تحت الحوايج، ومن الحوايج كاين قشبية، ومن القشبية كاين كذا، ومن تحت مرة كاين التريكو، ومن التريكو كاين اللحم، راهي مخبية بزاف. كل واحد شحال لابس؟ قال شي رانا لابسين 20 كيلو تاع حوايج رانا مخبيين تحتها، وزايد اللحم رانا مخبيين تحتها، حتى واحد مو عالم. ولكن يوم القيامة يفضحنا ربي كامل ويبين المؤمن متاقي. هذاك اللي كان يقول لك الايمان يكشف ربي قلبه يقول صحيح، هذا اللي كان يقول لك الايمان مؤمن، وذاك اللي كان يقول الاسلام هاي الغدرة بتاعه واش كان يدير. لذلك يا اخواني الكرام كما قلت لكم، فما علينا الا ان نحب الله ورسوله والصحابة الكرام، فهؤلاء القوم لا يشقى جليسهم. هذا الناس يوم القيامة كي تشوفهم هذيك من السعادة. اما اعداء الاسلام فليس بيننا وبينهم الا العداوة والبغضاء الى يوم القيامة. فمن كيف ما عدنا حتى علاقة بهم؟ احنا نحب ربي ونحب الرسول صلى الله عليه وسلم ونحب الصحابة الكرام لان القرآن ثبت عليهم. اما هذا الناس اللي راهم يعوموا كل واحد راه يعوم، احبس حتى السفينة تاعو ترسام ونشوفه. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألذ الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. خمس صباعتين انديروا الخواتم في زوج صباعتين اللي هما الصغير والذي يليه، والثلث صباعتين من فعل اليهود والنصارى والمجوس. ونحن امرنا شرعا ان نخالف اليهود والنصارى والمجوس، فهمنا؟ والله تبارك وتعالى اعلم. يقول لك كذلك ما حكم المرأة التي تلبس اللي هو صباط الكعب اللي هو صباط التعطالو، فمن كيف؟ خليني فهمكم، فمن كيف؟ والمرأة نتاعنا لما كانش تعرف الشروط اللباس الإسلامي وشروط المشية الإسلامية وشروط كل شيء في الإسلام، كيفاش تكون مرأة إسلامية؟ كيفاش تربي أولادها؟ الله تبارك وتعالى وش يقول في القرآن؟ يقول للنساء المؤمنات رباهم، لأن المؤمنات الأوائل من رباهم؟ رباهم الرسول، رباهم القرآن، ورباهم تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم. شوفوا ربي كيفاش يربي المؤمنات الأولين. السماء يقول الله تبارك وتعالى في القرآن بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. سمعتوا هذه الآية مهمة؟ واش يقول ربي سبحانه باش تشوفوا؟ لنا ربي هو اللي عالم بالقلوب، صح ولا لا؟ ما احنا ما ناش عارفين. يقول لك ربي يقول للمؤمنات التقيات الناقيات الصالحات، يقول لو كي تعودوا تمشوا ما تضربوش برجليكم الارض باش الخلخال هذاك تاعك يتحرك ويتنشن، يسمعه الرجال وراء مولات الخلخال هذه يتبعها. يا اخي يغني على مولات الخلخال ولا ماشي يغني؟ يا اخي راكم تسمعوا، اسمع الخلخال وغنى، فهمنا كيف؟ واسمع النسايس وغنى، فهمنا كيف؟ لذلك يقول لهم ربي سبحانه يقول لهم ما تحركوش اخلاقكم، لانك تحركي الخلخال نتاعك انت مطلوب منك الستر، ومطلوب منك الهدوء، ومطلوب منك يعني تروحي محفوظه مستوره حتى واحد ما يشوفك. كي تحركي الخلخال نتاعك الراجل هذا يحرك عينيه، مولات الخلخال اللي كانت تشرن الخلخال وين راحت؟ وعلى شرناته؟ وابليس يبدا يخدم له وبعدين يسوق ويقول له تبع طريقها تعرف وين راحت، فهمنا كيف؟ اذا الشريعه الاسلاميه واش تقول؟ تقول يا اخواني الكرام اسمعوا باش تسمعوا نساكم، واسمعنا ايتها المؤمنات اللواتي تبادرن الى الصلوات حتى لا يذهب اجر صلواتكن هباء منثورا. واش يقول الشرع؟ يقول أيما حاجة تدعو من المرأة إلى التفات الرجال فحرام عليها أن تفعلها. يقول كل حاجة تديرها المرأة باش تحرك الرجال حرام عليها الدرع. وانا اقول لكم انتم ما جاوبوا هذا الصباب تاع الطالو هذا. كان واحد الحديث ما جبتوش انا ونجيبوه لكم ان شاء الله باللي شكون اللي داروه. داروه بني اسرائيل هما الاولين باش ما يقولكش هذا دارته داروه البارح. راه قديم قبل في عهد سيدنا موسى داروا النساء تاع بني اسرائيل باش يغروا الرجال تبان باللي طويله وفي الاخر تبان قصيره. فهمنا كيف؟ اذا كل حاجه تديرها المرأة باش تحرك قلب الراجل ولا باش تدعوه الى الالتفات حرام عليها الديرة. وانا نقول لكم انتم ما جاوبوا هذا الصباط اللي يسموها الطالو كي دعوت المرأة جاية بالعخص الى كانت طريقة صحيحة. فهمنا كيف؟ انت عقودرون ولا سيمان مبعيد من حوالي كيلو ولا 500 متر باش ما تقولوش الشيخ يكذب. حوالي 500 متر تسمعها جاية ولا ما تسمعهاش؟ ما بغيتوا ما تسمعوش ما تسمعوهاش. المهم تنسمع وجاي كي العسكر تاع الالمان واللي كبار ما عارفين عسكر الالمان كيفاش كانوا يديروا كي يخبط رجله ما طرق بالك ينسمع. فهمنا كيف؟ جاي طق طق طق طق كي العوده تاع الكورس بكري ديك اللي قافزه. فهمنا كيف؟ هذه المراه هذه وتخليك انت تكون داخل الدار تحل الطاقه تقول شكون راهي جايه. فهمنا كيف؟ فلانه هي اللي راهي جايه هي اللي عندها مشية معلومه شرات صباط من الطليان وجابته. فهمنا كيف؟ اذا كل شيء يدعو من المرأة إلى التفات قلوب الرجال أو أعينهن فحرام عليهن أن يفعلنها. كل حاجة تخلي النساء تخلي قلوب الرجال ولا عيون الرجال يدوروا حرام عليها الديرة. علاش الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح اسمعوا يقول أيما امرأة تعطرت ليجد الناس من ريحها فهي زانية. والله غير الحديث صحيح. يقول هذا الحديث رانا مسهلينه باش تشوفوا يا راكم تدون النساء ويدي لها الريحه نتاع الطليول والخارج ويخرجها في وسط طريق البينك تفتن الرجال والعياذ بالله. يقول المراه اللي يدير الريحه باش يشموها الرجال راهي زانيه ازنات. لماذا؟ لانها دعت الى الزنا فهي بمثابة الزانية. لذلك الإمام أبو هريرة رضي الله تعالى عنه والحديث صحيح كذلك مرت عليه امرأة متعطرة مرت عليها امرأة متعطرة دايرة الريحة. هذا الصحابي الجليل واش قال لها؟ قال لها يا أمة الله ارجعي إلى بيتك واغتسلي روحي لبيتك وغسلي. قال لها قاتلوا على قال لأنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تعطرت في بيتها وخرجت لكي يجد الرجال من عطرها فهي زانية. قال لك زنيتي روحي تغسلي روحي نحي جنب على روحك. وراحت المرأة تجري لدارها تغسل. هذه علاه يا إخواني الكرام كما قلت لكم كل حاجة تخلي المرأة تديرها المرأة باش تحرك قلوب الرجال حرام عليها. ها وربي في القرآن قال ماشي أنا قلت ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ربي سبحانه نبه وعلم المؤمنات قال لهم ما تضربوش برجليكم باش تحركوا الخلخال هذاك باش يبدأ ينوقص هذاك الخلخال باش قلوب الرجال تتحركوا ويبدأوا يخزروا. الآن الخلخال ولاو يستحوا ما يلبسوش ولا عندهم المسايس ولا عندهم الصباطان وراهم يقربعوا والرجال راهم يتفرجوا. صح ولا ماشي صح؟ راهم عندهم العطور المختلفة اللي يجيبوها من الخارج اللي تجلس ثلاث ايام ما تروحش راهم يديروها ويخرجوا باش يحركوا قلوب الضعفاء. لذلك يا اخواني الكرام ننبه انفسنا لان كل واحد منا من ورائه امرأة. فهمنا كيف؟ والمؤمنات كذلك راهم يصلين معنا لكي ينتبهنا فلا يجعلنا عطورا ولا يجعلنا فلا يجعلنا عطورا لكي يلفت بها انظار الرجال ولا يجعلنا خلاخيل ولا يجعلنا يعني أهدية لها كعاب يخبطنا بها الأرض حتى يلفتنا الرجال إليهن. هذه كلها من المصائب. فمن كيف؟ هذه كلها من المصائب التي دخلت علينا يا إخواني الكرام. والرسول صلى الله عليه وسلم كان ينبه النساء المؤمنات واش كان يقول لهم يا إخواني الكرام؟ كانوا النساء بكري فيهم بركة وفيهم خير في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا رجالهم أقبل العيش العشاء قبل العشاء رجال امراهم في الصلاة وهما في بيوتهم يديروا البخور للبيوت. فمن كيف كان واحد الباخور مهم موجود في عمان، موجود في عمان هذا الباخور هذا يديروه يعني حطيبة صغيرة يديروها في الكانون، ترد الدار هذه كلها تردها يعني مليانة بالطيب المخير ما يجيش إنسان يصوره، بحيث حتى الآن يباع بالجرام. كاين اللي يسوي حتى 3,000-5,000 غير للجرام الواحد، تحطوا في الصيام ربعة والدار تريح تريح يعني بالطيب. كانوا نساء تاع الصحابة يديروا لرجالهم كي يجوا من الجامع يديروا لهم البخور في الدار، من كيف باش يشموا الريحة الطيبة. هذوما الصحابيات المؤمنات، ماشي كيما قلت لكم من بكري، ما نقول لكم المرأة في دارها كل يوم جالسة مسخة كي تسمح ريحة العرس تلقاها تنوض تحمر وتبيض وتصفر وتدير كل الحلوان تاع الخارج والداخل كلها تديرها، بينما كي تكون بدون عرس راهي جالسة ما عندها حتى علاقة. بينما في الشرع قال لها راجلك هو اللي تسقمي له ماشي العرس برا، من كيف ولكن احنا العكس رامي يزوقول برا والداخل راهي كل يوم دايره كذاك اللي يبيع الفحم، فمن كيف وهكذا والعياذ بالله. بينما الصحابيات كانوا رجالهم كيكونوا في العشاء يبخروا لهم الديار. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أيما امرأة شهدت بخورا فلا تأتي إلى مساجدنا. قال للنساء بالك وتروحوا تديروا البخور، كي يكملوا البخور هذوك تسمعوا الأذان تجوا تصلوا، ما تجوش. سمعتوا ولا ما سمعتوش؟ يسمعوا النساء تاوعنا. قال لهم أنتم كي تديروا البخور في دياركم، البخور هذوك ينصف الحوايج وتسمعوا الأذان ما تجوش تصلوا، صلوا في الدار. علاه؟ لأنك يجي تصلي هاو الريحة تاع البخور يلصق فيها، تمشي على العزيقة يشموا الناس ريحتها. إذن الأمر هذا والرسول صلى الله عليه وسلم يريد من المجتمع الإسلامي أن يكون مجتمعا نظيفا تقيا نقيا لا تدعو المرأة فيه والعياذ بالله إلى الصفور وإلى التبرج وإلى الزنا وغيره، لأن الزنا مقدمات الزنا مثل الزنا، هنا كيف المقدمات نتاع الزنا هذه ريحة وهذه كذا حتى تطيح والعياذ بالله فيما لا يحمد عقباه. لذلك ننتبه يا إخواني الكرام، النساء نتاعنا كل حاجة فيهم يدعو إلى التفات الرجال إليهم أحرام عليهم يديروهم، فهمنا كيف؟ لذلك فما علينا إلا أن ننتبه. بارك الله فيكم، نفعنا الله وإياكم بما نقول ونسمع. يقول هذا السؤال، تقول هذه المرأة تقول في سؤالها هي أقسمت، فهمنا جاء خطيب إلى ابنتها وأقسمت على أن الخطيب هذا ما يديش بنتها مدام تحيا ما يديهاش، فهمنا بعدين في يوم ما ندمت وجاء الخطيب مرة ثانية وأطرق بابها رضيت قالت زوجته بالبنت. الله يبارك كما يقولوا والله يربح والله يجعلها إن شاء الله مباركة عليه إن شاء الله. قالت ولكن ما هو الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي سهل يا إخواني الكرام، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح من حلف على يمين ثم وجد غيرها خير منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. الحمد لله الدين تاعنا يسر، أحلفت باللي ما تشريش هذيك الحاجة ولا ما تجيبش هذيك الحاجة، وفي الآخر طلعت حسابك لقيت الحاجة هذيك مليحة فيها خير ليك ولولادك ولدارك، واش تدير؟ نقول لك لا، واحد يقول لك لا راك حلفت ما تجيبهاش مهما كانت، لا نقول له دير اللي فيها خير، ماذا فيها خير؟ ديرها وكفر على اليمين تاعك، فهمنا؟ والتكفير اليمين الحمد لله فيه ساعة فيها أمر ثلاث حاجات، إما أن يطعم 10 مساكين من أوسط ما يطعم أهله، إنسان موسع لا بأس عليه يعني موسع له في الرزق يدير جفنة بالطعام نتاعها وباللحم نتاعها ويجمع 10 من المساكين يشبعهم فينصرفون إلى بيوتهم، هذه كفارة اليمين. أو يكسيهم، فهمنا كيف؟ واحد ثاني عنده فلوس أحسن منه قال لك أنا يا عندي فلوس أكثر من الماكلة نكسيهم، يكسيهم يشتري لهم عباية للواحد ولا يشتري لهم سروة الوقمجة ولا يشتري لهم حاجة، فهمنا كيف؟ يكسيهم، فهمنا كيف؟ واللي ما عندهش كامل يصوم 3 أيام. هذه هي كفارة اليمين، إما الإطعام، إما الإطعام وإما اللباس وإما أن يصوم 3 أيام يعني كفارة لليمين ويأتي الذي هو خير. هذه هي الإنسان الذي حلف على يمين ثم وجد غيرها خير منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه بالتكفيرات 3 الموجودة، إما الإطعام وإما اللباس وإما الصيام الذي لم يتوفر عنده شيء يصوم. وقت لا تأذن. يقول لك ما حكم فتاة ترتدي الحجاب عند خروجها من المنزل ولكن أمام ابن الخال وابن العم أو إحدى الأقارب لا ترتدي؟ يعني هذا الطفلة تتحجب برا لتقل تلبس حجابها ولكن لما تكون في بيتها مع جماعتها ولد عمها ولد خالها ولد كذا هؤلاء لا تحتجب منهم يعني ما تلبس الحجاب بتاعها، هذا لا يجوز يا أخي العزيز. فابن الخال وابن العم مثلهم مثل سائر الأجانب الذين في الطائف، فعليها أن تحتجب وأن ترتدي حجابها منهم. يقول لك ما حكم المرأة المتزوجة أو غير متزوجة تقوم بالرقص في عرس الأقارب؟ أمر متزوجة ولا غير متزوجة قال لك تروح للعرس لعند جماعتها وترقص؟ احنا عندنا الرقص في الإسلام ما عندنا شيخ ولا كلام، الرقص هذا دخيل علينا من الكفرة، دخل علينا من الغرب من الأوروبيين يملؤون رؤوسهم خمرا ثم يبدأون يتراقصون، أما نحن ما عندنا في الإسلام في العرس إلا الدب ويعني بنات صغيرات 14 سنة بالنتيجة 10 سنوات جاريات صغيرات يضربن في الدب ويغنين غناء بلا قرف وبلا موسيقى وبلا غن وبلا شهوة، وهكذا هذا هو جائز في الشريعة الإسلامية، لأن ثبت الرسول صلى الله عليه وسلم لما حضروا عرس للأنصار وجاءت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها فقال لها هل أرسلتم مع العروس من يغني لها فإن الأنصار يحبون له، يعني حبوا كلام الدين، فقالوا لا يا رسول الله ما أرسلنا، قال هل أرسلتم بنت أو جارية تقول أتيناكم فحيونا نحييكم والله لولا الحبة الاستمرار ما حللنا بوأيكم، وهكذا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يعطيهم النسب حتى بمشيئته، جيناكم وفرحوا بنا وفرحوا بنا، لكن ما يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاهم كيفاش يخلوا وكيفاش يقولوا ويضربوا بالدبابة ويمشوا ويكملوا العرس تاعهم ويجوا جايين، ورب سبحانه يبارك لهم في هذا العرس اللي كان مبني من الأول إلى الآخر على السنة. أما الرقص أما حجاب ما عندنا شيء والكرام، فالرقص دخيل على الأمة الإسلامية من طرف الكفرة من طرف النصارى والعياذ بالله. والحمام تكلمنا قلنا للنساء لا يجوز، لأن ورد في الحديث الصحيح أنه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، اللي كان يآمن ربي ويآمن يوم القيامة باللي يوقف أمام ربي ويتقسم كل الحمام من أكيد. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تنزع ثيابها بغير بيت زوجها، والمرأة المؤمنة اللي تخاف ربي ويحاسبها يوم القيامة ربي ما تنحش حوائجها غير في دار زوجها من أكيد. وفي حديث آخر ثالث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتخت الستر بينها وبين ربها. الله تبارك وتعالى جعل بين الإيمان بين إيمائه يعني بين النساء وبينه حجاب وسترة، يعني دار لهم سترة ودار لهم يعني قيمة راح خاطرهم. المرأة اللي تنحي حوائجها في الخلاء ولا في الحمام ولا في أي مكان قال الرسول صلى الله عليه وسلم نحاك الستر هذا اللي داروا لربي نحاته وقطعته ولاحته، كما رانا نشوفوهم لما نحوا الستر خرجوا كثروا الحمامات وطربوا الحمامات وخرجوا المساعرة يا فطرة الستر اللي كان بينهم وبين ربي قطعوه وراحوا الحمام ربي خلاهم في الشوارع خرجوا وشافوهم كل الناس والعياذ بالله. يقول لك وللراجل الحمام للراجل حلال ولا حرام؟ الحمام بالنسبة للرجل إذا كان يدخل بإزار فلا بأس، وإذا علم أن هناك ناس يعني لا يستديرون فليس عليه أن يدخل، إذا كان يدخل بالإزار تاعه. الإزار يا إخوة الكرام انتبهوا هو الذي يستر العورة على الإنسان من السرة إلى الركبة، هذا هو الإزار يدخل به. وإذا عرف فيه الناس أنه داخل مستورين كما هو يدخل ويتحمم ولا شيء عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لا يدخل أحدكم الحمام إلا بالإزار، لكن ما يدخلش الإنسان الحمام إلا بالإزار، ما يجيش كما الجاهلية كانوا يدخلوا العراك هكذا أحدهم ينظر إلى الثاني. وإذا عرف أن الناس اللي راهم داخل يعني متعذبين وشرعيين ولابسين نظام، وإذا وجدهم عراية ولا قالوا له لا يا أخي أنت بغيت تستأذر، ولكن هؤلاء الناس ما زالوا في جاهلية، روح على ركبتك في بيتك والسلام. لكن إذا عرف أن الحمام كل الناس لابسين الإزارات كما هو فليس عليه أن يدخل كيف بالإزار تاعه. وإذا عرفت أن فيه ناس مفرطون ما مش عارفين الشرع ضايعين داخل جالسين عولات يطوفوا ويدوروا تحت الحمام، هذا نقول له يا أخي حتى تغض بصرك عليه وتبعد عن الفكر وتبعد عن الشبه ما تدخلش وما تروحش عندهم، إلا إذا عرفت في حمام الناس كلهم لابسين إزارات، الناس كلهم متعذبين محتشمين بأدب الإسلام، ما في أبان أن لا تدخل الحمام بالإزار. الله يقول لك أخت تسأل ما حكم المرأة التي تعطل في الحبوب حتى تدرك شهر رمضان وتصوم مع المسلمين. امرأة عطلت العادة تاعها بالحبوب هذه من الحمل حتى تصوم مع الناس، لما تصوم مع الناس وتكمل رمضان جهة عليها هذه فلا بأس عليها، وقد أفتى بهذا هيئة كبار العلماء بمكة وعلى رأسهم الشيخ بن باز رحمه يعني الله تبارك وتعالى يطول عمره، وكنا حاضرون معه لما أفتى هذه الفتوى أنها يجوز للمرأة أن تشرب الحبوب لكي تعطل هذه العادة حتى تصوم مع المسلمين، حتى تصوم مع المسلمين ما فيها بس تعطل هذه العادة حتى تكون يعني مستانسة مع الناس وتصوم رمضان كما الناس، حتى بعدين لأن بعض الناس بعض النساء لا ما صامتش مع المسلمين مع الناس وبعدين تبدا تسلي في رمضان هذا قد اليوم غدوة غير غدوة اليوم غدوة حتى يدركها العام الآخر وهي ما صامت، لذلك ما فيها بس تعطل العادة هذه وتصوم مع الناس حتى الله تبارك وتعالى تكون لها يعني دخلة في مجموع المسلمين إن شاء الله. فتقول هذه المؤمنة أنا امرأة مؤمنة بالله ربنا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا جزاء الله خير، أخذت موعدا عن طبيب مختص في أمراض النساء، دام هذا الموعد 3 أشهر وجاء دوري في شهر رمضان المعظم، فذهبت إلى الطبيب المطبور أعلاه وفحصني فحصا دقيقا في رحمي. تقول هذه المرأة المؤمنة أنا نامن بربي جزاء الله خير على إيمانها، والله تبارك وتعالى قوي إيمانه وإيمان كل مؤمنة إن شاء الله. تقول اخذت موعد عن طبيب مختص في امراض النساء، بعد 6 أشهر جاء الموعد، جاء في رمضان، فذهبت الى الطبيب وفحصها برحمها في المكان الذي لا يجوز الى مطارها. تقول لك هل رمضان تاعي هذا صحيح ولا ما هو صحيح؟ تقول هل اليوم هذا مقبول شرعا ام علي القضاء والكفاره معا؟ وكان باستطاعتي أن لا أذهب في هذا اليوم، ولكن خوفا من طول الموعد، قالت لك أنا قلت ناوي يوم أروح ولكن الموعد يزيد يطول. هي يا إخواني الكرام القاعدة الشرعية التي ننطلق منها على أنه للضرورة أحكام، وعلى أنه الأصل على أنه لا يكشف على امرأة إلا امرأة. سمعوا ليه؟ الطبيبة اللي تكشف على المرأة لازم تكون امرأة، لا يكشف على امرأة إلا راعى ولا يكشف على رجل إلا راعى، فمنع هذه القاعدة الشرعية، يعني امرأة ما تشوفها غير امرأة هي اللي تكشف عليها وتقلبها، والراجل ما يكشف عليه إلا راجل، هذه القاعدة الشرعية. ولكن تعبنا وما فينا وين ضربنا ما فينا حتى امرأة تعرف تعالج، والمرأة هذه مضرورة في مكان حساس، نقول لها فيها خطية عندنا باب وأحكام في الشريعة الإسلامية يسموه الضرورة، للضرورة أحكام والضرورة تقدر بقدرها. إذا نمسك هذه المرأة ونديها للطبيب ونقول معها المحرمة تاعها، فهمنا للضرورة. وكذلك الرجل يجوز له أن يعالج عند امرأة إذا لم يكن هناك طبيب للريف يعرف المرأة بتاعه كان غير المرأة هي اللي تعرف المرأة له يجوز له أن يعالج عن راعه ولكن متى للضرورة. أما في الفسحة فلا يجوز لامرأة أن تعالج إلا عند امرأة ولا يجوز للرجل أن يعالج إلا عند رجل ولكن في الضرورة لما ما كانوا حوصنا مرحينات يدي الرجل المرأة بتاعه ويروح معها للطبيب لكن المرأة تقول روح ما أدري بكرحت وحدها ولا مع زوجها ولا ما مش عارفين ويقول لك ما يعني قلبها في الرحم بتاعها ماذا قلبها في الرحم بتاعها في رمضان فليس لها علاقة لا بالقضاء ولا بالكفارة وصيامها إن شاء الله صيام صحيح وبالأخص إذا كانت مضطرة بعد باش تلقى نسال يعالج مباركات وراحت لها الرجل إن شاء الله فلا شيء عليها بالأخص إذا راحت مع المحرم بتاعها أخوها ولا بذاء ولا عمى ولا خالة ولا بيطبوع ولا بيطبع ما عليه إن شاء الله ولا شيء عليها بإذن الله وصيامها إن شاء الله صحيح. يقول لك الأخ هذا لامرأة تنتف شعر جبهتها دعوتها بذاتي ياسم ورفضت واستمرت في معصيتها. يا أخي العزيز لما تسميها معصية فهمنا وش تدير المرأة هذه لأن موكل حدث سموحنا ثاني معصية. إذا كانت تنحي مثلا الشعر تاع مثلا جبهتها ولا تاع خدودها إن شاء الله فليس عليها بأس في هذا لأن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها سئلت على هذا قالت لها جاءت امرأة وقالت لها إني مثلا أتزين لزوجي بنفس شعر الجبهة بنفس شعر الخدين قالت لها تزيني لزوجي كما شئتي زوجك زيني له كما بغيتي ولكن اللي وارد فيها النهي القارئ اللي هي نتف الحواجب نتفها جميعا وجعل بدلها مثلا صبغه بهذه مثلا بالكريه ولا شيء او ترقيقها هذه ورد فيها النهي صريح من الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصات والمترمصات فالنفيس لعن الله النامصات والمترمصات والنامصات في اللغه وفي جميع الشعر على انها تنطلق على ترقيق الحواجب او نتفها جميعا نحي الحواجب كله وتدير لهم سطرها او ترققها وتخلي غير شعيرات هذه الملعونه واللي دارت لها ملعونه فيما هي لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الغرنامصات والمتربصات والمتفتجات بالحسن والواشمات والمستوشمات والواصلات والمستوصلات وفي اخر الحديث قال المغيرات خلق الله علاش ملعونين على الناس المرأة اللي تدير لها شعار تطولها شعرها وهذيك تجيب لها شعار وتكبر لها شعار في شعار هي تكون قلطاسة ولا شعرها ما فاش باش يكملوا لها في الزوج يتبعوا لذيك المرأة في الآخر تظهر بلي شعرها ماشي مليح فمن كيف والأخرى توشهم والأخرى تحكم سنانها في شرع وهكذا هذا كامل العمل من الرسول صلى الله عليه وسلم وفي آخر الحديث علة الحديث موجودة وهي المغيرات خلق الله لأنها ما علاش هذا الشيء علاش لعنهم الشرع ولعنهم ربي لأنهم غيروا خلقة ربي فهمنا لأن ربي خلقها هكذا قالوا لا ماشي هكذا كان نحيهم بينما ربي سبحانه وتعالى تقرأ القرآن صوركم فأحسن ما صوركم يقال ربي أنا راني حسنت الصورة بتاعكم خدمتكم مليح كيفاش أنتم تروحوا تخسروا الخير بحالتي وبعدين من فعل الشيطان لما الله تبارك وتعالى طردوا من الجنة قالوا ولا أمرنا فلا يغيرن خلق الله والله غير الأمر عمي يقول له غير لك خلقك انت خدم دوانا يولي لنه ويخسر لك خلقك من كيف ورانا وراء وفي نفس الوقت راى الشيطان يخدم ورايا ورانا نغير في خلق الله في خدمة إبليس وفي في تزيين إبليس وفي والعياذ بالله نمنمة إبليس رانا نخدمه كما قال لأنه وحلف قال له غير ما مر عبادك كلهم يغيروا لك خلقك باش يروحوا الجنة باش يتعاشروا فيه. إذن يا إخواني الكرام إذا كان شعر الجبهة أو شعر الخدين فلا بأس عليها أن تنتفى منهما ولكن إذا كان شعر الحاجبين فلا يجوز يا إخواني الكرام وهذا هو الراجع. كذلك تقول ما حكم المرأة التي تنزع الشعر من الساقين وفي الذراعين؟ ما فيها إباس هذه، وإنما الوارد اللي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم في النساء الملعونات التي لعنهن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها النامصات والمتنمصات وقيس، يعني اللي رققوا الحاجب تاعهم واللي نحوه، هذه هي اللي واردة. أما امرأة عندها شعر في وجهها بزاف ونحات منه ولا في يديها ولا في رجلها، هذه إن شاء الله ما تدخل في الحكم الشرعي إن شاء الله. وإنما وبعض العلماء قالوا تدخل، ولكن الراجح ما تدخلش. الذي يدخل في النماط هو ترقيق الحاجبين أو نتف الحاجبين كلها وتصنعهم بالقلم الرصاص، ولا قلم راه معروف عند النساء يعرفوه يواسوا به، هذه حرام. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النساء اللي يفعلوا الفعل هذه، وقال لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. المرأة اللي ترقق حواجبها تنحيهم ولا تنحيهم كامل وتدير قلم، هذه ملعونة وما تدخلش للجنة وما تشمش ريحتها، فمن أكيد تكون بعيدة بزاف على الجنة. واحد يقول علاش الشيخ؟ لأن الرسول المولي قال المغيرات خلق الله. لماذا؟ لأن امرأهم يغيروا خلقة ربي، ربي خلقها عندها حواجبها ملح، قلوا ما نحتاج حواجبك يا ربي، ندير حواجب من عندي ولا نجيبهم من الخارج، فمن أكيد وهكذا والعياذ بالله. هذه ما ينبغي، بينما نحات من رجليها ولم دي ان شاء الله ما فيها بس المساله ان شاء الله. فهمنا والله تبارك وتعالى اعلم. اللهم تبارك وتعالى وفقنا لما تحبه وترضاه، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. واخيرا جزى الله الشيخ عبد الرحمن الهاشمي رحمه الله تعالى خير الجزاء على هذه المحاضره التي نسال الله تعالى ان ينفعنا بها جميعا. ونحيطكم علما أن حقوق النسل محفوظة لمؤسسة التقوى الإسلامية بالجزائر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجزائر، هاتف 02196543. سيدي بالعباس، هاتف 0485464430. ناسوق 0485 4 2 5 6 5.